بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفتن وأشراط الساعة، قال: حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا حماد عن أيوب، وهو أيوب بن أبي كريمة السختياني، عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث الجليل اشتمل على جملة من أشراط الساعة ومن أحاديث الفتن، كما اشتمل على آيات من آيات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزات نبوته، حيث أخبر عن أمور كائنة هي لأمته في ذلك الوقت هي من باب الغيب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي طواها، فرأيت مشارقها ومغاربها. وهذا من علم الغيب الذي يظهره الله جل وعلا على من شاء من عباده ومن رسله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهذا مما كشفه الله لهذا النبي الكريم، نبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة أن آيات النبوة ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ليست خاصة له، بل هي أيضا عز وشرف لنا نحن أمته. قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. فيه بشارة أن أمته يبلغ ملكها وسلطانها مشارق الأرض ومغاربها، أي أنهم يملكون الدنيا. والمراد بالأمة ها هنا أمة ماذا؟ أمة الإجابة الذين استجابوا له، المراد بهم أمة الدعوة. الأمة أمتان: أمة الدعوة وهم الذين يدعون إلى دين الله فيشمل الكفار، وأمة الإجابة وهم الذين استجابوا لله وللرسول. المراد بأنه يبلغ أمته ملكه المشارق والمغارب هم أمة الاستجابة الذين استجابوا لله وللرسول، فكانوا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أي من أتباعه. مما ذكر من علامات النبوة قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. والمراد بالكنزين الذهب والفضة، فإن الأحمر هو الذهب لما فيه من لمعان وصفرة الذهب، والأبيض هي الفضة ولمعانها إلى البياض أقرب. وإني سألت ربي لأمتي، وهذا الأمر الثالث. الأمر الثاني أنه هذه الأمة سيكون فيها الغنى، الغنى العظيم، وهذه من علامات النبوة التي هي من القسم الثاني التي وقعت وما زالت تقع وتتجدد. يقول صلى الله عليه وسلم: وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. أخرجه البخاري من حديث عوف بن مالك الأشجعي. وفي الحديث الذي استفاض عند مسلم وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأتي خليفة يحث المال حثوا لا يعده عدا، أي أنه يكيل للناس المال كيل من غير أن يعده عددا لإفاضة وكثرة المال. وهذا الوصف من الأوصاف التي جاءت في السنة في وصف المهدي الذي يكون في آخر الزمان، فمن أوصافه 14 أنه يحث المال حثوا لا يعده عدا، دلالة على أن الخزائن ملأ وأن المال كثر واستفاض، حتى إنهم يحثونه لمن يعطونهم إياه وينفونهم إياه حثوا من غير عدد. وأيضا مما جاء في هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يأخذها أو من يقبلها، لأن الناس أغنياء مستكفين. وهذا قد وقعت بعض أفراده في عهد عمر بن عبد العزيز، ملئت الخزائن وخرج بعض الناس فلم يجد من يأخذ صدقته أي زكاته. أما ملك الأمة فقد بلغ ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في عهد ملوك الإسلام العظام، ومن أعظم ملوك الإسلام الخليفة هارون الرشيد الذي امتد ملك مملكته من المحيط غربا إلى أتراب وحدود الصين شرقا، وهو القائل رحمه الله للسحاب: سيري فأمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. وهارون الرشيد كانت له سنة راشدة: يحج عاما ويغزو عاما. والعجب أن الجهاد توقف بعد هارون الرشيد لما شغل الناس بعضهم ببعض، فتحارب الأمين مع المأمون، ثم لما تولى المأمون أشغل الناس بالعلوم الفلسفية الفاسدة الكاسدة، علوم اليونان، وابتلى المسلمين بعقيدة التجهم، عقيدة الجهمية المعتزلة بدعوى أن كلام الله مخلوق. هارون الرشيد، وهذا له مناسبته، ممن تجنت عليه كتب التاريخ التي غمس فيها الرافضة سمومهم، فاتهموه بأنه صاحب ترف وبغي وزنا وفحش، وبالغوا في ذلك، ولا سيما صاحب كتاب الأغاني وهو أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني، وهذا مغموس بتشيعه، وهو رحمه الله فوق ذلك، بل كان مجلا للعلماء، قائما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مظهرا لعزة الإسلام، يغزو عاما ويحج عاما. وكان رئيس القضاة في عهده من؟ أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة. وكان لأهل السنة في زمنه عزة ومنعة، حتى إن رؤوس الجهمية والمعتزلة كانوا يستترون ويتابعون، حتى قضى الله من أمره ما قضى. المقصود أنه حصل للأمة الإسلامية في أطوار عدة في الدولة الأموية والعباسية وما بعد ذلك من قوة السلطان وعموم ملك الديار ما قارب وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ ملكها مشارق الأرض ومغاربها، بل إن الدولة الإسلامية في عهد الصحابة رضي الله عنهم ورثوا أعظم دولتين ساعة إذن: الروم وهي دولة النصارى الأرثوذكس، وفارس وهي دولة المجوس عباد النار. قال: وإني سألت لربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. وهذا جاء في الروايات الأخرى أنه كان في مسجد آل معاوية أو بني معاوية قريب من حي آل خدرة أو بني خدرة من الأنصار في شرقي المدينة، حتى إن المسجد هذا يلقب بمسجد الإجابة، ففيه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ربه 3 أشياء. الأمر الأول ألا يهلك أمته بسنة بعامة، أي يسلط عليهم قحطا وجدبا فيبيد هذه الأمة كلها. نعم قد يقع قحط وجدب وقلة مطر في بعض النواحي من بلدان المسلمين وبلادهم، لكن لا يعمهم جميعا. قد تقع مجاعات على بعضهم لكن لا تعمهم جميعا. الأمر الثاني الذي دعا به ربه عليه الصلاة والسلام، دعا أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. والمراد بالبيضة في أصل الوضع ما يضعه الفارس المجاهد المحارب على رأسه من الحديد يتقي بها ضربات السيوف وطعنات الرماح والأسهم، هذه هي البيضة التي تضع على الرأس. وقوله يستبيح بيضته، والبيضة أيضا تطلق على ما يوضع على البيرق شعارا على أن هذه هي راية هذا الجيش، فإن العلم والبيرق يكون أعلاه شيء يشبه ما يكون على رأس الفارس يسمى بيضة. وقوله فيستبيح بيضتهم، أي يستبيحهم كلهم عن بكرة أبيهم فيفنيهم. وإلا قد يسلط على المسلمين أو على بعض المسلمين من أطرافهم أو بعضهم عدوا من غيرهم فيستبيح بهم قتلا وتشريدا وغصبا وقهرا ما لا يستوعبهم جميعا. الأمر الثالث، وهذان الأمران استجابهم الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه دعا أن لا يجعل بأسهم بينهم، فمنع الله نبيه هذا. ومصداق هذا في القرآن في سورة الأنعام في قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لما قال الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك. والعذاب أن يرسل الله عليهم عذابا فيفنيهم كما أفنى من قبلهم قوم ثمود وقوم عاد قوم هود وقوم شعيب وقوم فرعون وقوم نوح، فإن الله أفناهم جميعا. فقال أعوذ بالله من هذه، واستجابها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال أو من تحت أرجلكم، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بالله من هذه، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم هذه أهون، هذه أهون. لما دعا صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الدعوات الثلاث قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد. فيه مسألة عقدية مهمة، أن القضاء والقدر إذا أبرم فإنه لا ينحل عن إبرامه، لا ينحل القضاء والقدر عن إبرامه الذي أبرمه الله جل وعلا. طيب الرسول ها هنا دعا ربه ولا ما دعا؟ دعا، وهو صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مستجاب الدعوة، أليس كذلك؟ كيف نجمع بين هذا وبين ما جاء في حديث ثوبان الذي رواه نفس الصحابي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء؟ كيف نجمع بينها؟ نجمع، في أحد يستطيع أن يعطينا جمعا من بين هذين الحديثين؟ تفضل. ها؟ على كل حال هذا مما قاله بعض أهل العلم وهو جواب ليس بسديد، هناك ما هو أسد وأقوى منه. لا يرد القدر إلا الدعاء، وهنا يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. تفضل. لا لا لا مانع في هالمقام أن يجتهد طالب العلم، لأن المقام مقام تصحيح. لا، وهذا قول قيل به لكنه ضعيف. نعم يا أخوان، الجواب السديد في هذا هو جواب قرره المحققون وممن اختاره سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أن القدر قدران. وانتبهوا لهذا التقعيد، القدر قدران. الأول قدر محتوم مبرم لا يمكن أن يغير، من ذلك إخراج الشمس في النهار. من أين الشمس؟ من أين تطلع بالنهار؟ تطلع من أين؟ من المشرق. أحد ينازع في هذا أو ينكر؟ أبدا، الشمس تطلع من الشرق في النهار في المشرق، وتغرب أين؟ في المغرب. لو قال واحد يا الله أني أسألك بأسمائك الحسنى أنك تطلع الشمس من الشمال، وش رأيكم، يستجيب الله دعوته؟ لا، لأن هذا أمر مبرم، قدر محتوم. الله جل وعلا جعل الذكر ذكرا والأنثى أنثى. لو قال واحد يا الله إني أسألك أنك تقلبني إلى أنثى، ولا الأنثى تقول يا الله أنك تجعلني ذكر، ولا تقلبني إلى عصفور، يستجيب الله دعائه؟ لا يستجيب الله دعائه، لأنه دعا في قضاء مبرم محتوم لا يغير. لو قال واحد يا الله أسألك أنك ما تجعل فيه جهنم، خلاص نموت ولا نبعث، يستجاب له؟ لا يستجاب له، لأن هذا القدر مبرم محتوم لا يغير ولا يغيره الدعاء. إذن هذا النوع الأول من نوع القدر، قدر محتم مبرم محتوم لا يغير. النوع الثاني قدر معلق بالأسباب. وانتبهوا لجواب أخيكم، قدر معلق بالأسباب، وهذا القدر الذي يرده الدعاء. لما؟ لأن القدر هنا لما أنيط بسببه كان الدعاء إذا وقع من هذا الداعي فاستجابه الله مخلفا لهذا الأمر الذي تخلف بأهم أسبابه. مثال ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر والمسلمون في قلة من العدد والعدة والعتاد، والمشركون أضعافا مضاعفة لهم في العدد، 3 أضعاف وزيادة فضلا عن العدد عن العدد والسلاح. الصحابة رضي الله عنهم لما سبقوا إلى بدر نصبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فوق التلة عريشا يكن فيه، فلما صف الجنود عليه الصلاة والسلام وانتدب 3 من المشركين فبارزهم 3، علي وحمزة ومن؟ والحارث بن سفيان بن عبد المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام لما حمي الوطيس دخل العريش، ماذا يفعل؟ يدعو ربه، وما زال يرفع يديه حتى بالغ في رفعهما فسقط الرداء عن ظهره عن عاتقيه عن كتفيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لشدة دعائه ربه. الصحابة يجاهدون بسببهم، والنبي يجاهد بأعظم سبب باستنزال ماذا؟ النصر لهم من السماء. ومما جاء في دعائه اللهم إن تهلك هذه العصابة، يشير إلى المؤمنين لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي نصرك الذي وعدتني، ويلح على ربه حتى سقط رداؤه. فجاء الصديق رضي الله عنه فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه مطمئنا له بعدما رأى هذا الحال التي بالغ فيها صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وقال يا رسول الله حسبك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. قال يا رسول الله حسبك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. الصديق ما تألى على الله، وإنما أخبر بهذا ثقة بالله جل وعلا، وهذا هو حال كمل أهل الإيمان. ولهذا إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ما يقسم على الله تحكما وتحجرا عليه وتأليا عليه، لا، يقسم على الله ثقة بالله أن الله يبر قسمه. النبي دعا ربه، فالدعاء هنا سبب لحصول القدر. لو لم يدعو النبي ربه قد لا ينتصر هؤلاء، ولهذا هنا يكون القدر رادا للدعاء كما في حديث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء، أي القدر المعلق بماذا؟ بأسبابه، ليس القدر المحتوم المبرم. هنا: يا محمد إني قضيت قضاء، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك، فهذه منة الله على نبيه وهي منة الله علينا أتباع نبيه، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. لا يمكن أن تهلك هذه الأمة كلها عن بكرة أبيها بجدب عام أو بقحط عام أو ببلية تصيبها عامة، قد يصيب ذلك بعض جهاتها بمجاعات وقحط وجدب أو تسليط عدو عليهم أو زلازل أو محن، لكن لا يكون هذا يشمل جميع الأمة. وهذه نعمة من نعم الله ليبقى هذا الدين ببقاء من أهله ودعاته وحملته. والسنة العامة هي القحط، يدل لذلك ما جاء في الحديث: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. العبرة ليس بكثرة الأمطار يا أيها الإخوة، العبرة بما يجعل الله جل وعلا في هذا المطر من البركة ومن الخير الذي ينفع الله جل وعلا به الأرض. قد تأتي الأمطار والعهد بها قريب فتضر الناس وتهلكهم، وقد حصل في الأيام التي ليست بعيدة من جنس هذا، ومع هذا قد يقل الربيع وقد يأتي مطر قليل تربع منه الأرض بكلها. واسألوا كبار السن منكم وشيبانكم عن سنة تسمى عند الناس بسنة الدمنة، نزل المطر على الأرض حتى إن الدمنة البعرة روث الغنم روث الإبل إذا رفعته وإذا أسفل منه يابس، ما نزل مطر كثير، لكن ضرب المثل بما حصل في تلك السنة من كثرة الخير والربيع ومن كثرة الكماء وما أنبتته الأرض. ليس السنة ألا تمطروا، ليس الجدب ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر أن يقول: اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا هنيئا، اللهم اجعله مباركا. هذا العبرة. ولما جاء الأعرابي يشتكي القحط ودعا ربه عليه الصلاة والسلام ثم دخل من الجمعة التي بعدها وقال: يا رسول الله انقطعت السبل وهلك المال، فادعو الله أن الله يرفع عنا يمسك عنا المطر، ما أجابه إلى دعوته، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابة الشجر. قال: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال: من بين أقطارها. لو اجتمع على هذه الأمة كل الأمم لا يمكن أن يفنوا هذه الأمة فيستبيح بيضتهم أبدا. وهذا وعد صادق من نبي صادق ينقله عن ربنا جل وعلا الذي هو أصدق قيل، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله قيل. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الدعوة التي منعها ربنا جل وعلا أن يجيبها لنبينا هي الشحناء بين هذه الأمة، الشحناء بين هذه الأمة، فيهلك بعضهم بعضا بالقتال ويسبي بعضهم بعضا بماذا؟ بالحروب. وأنا أقول لكم: ما مناسبة حديث ثوبان لهذا الباب، مع أنه في باب ماذا؟ ما يكون بين المسلمين من القتال. المناسبة ظاهرة في آخر الحديث، أوله فيه مناسبة بعموم أشراط الساعة من بلوغ ملك هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها وإعطاءهم الكنزين الأبيض والأحمر الذهب والفضة، لكن مناسبة سوق مسلم لحديث ثوبان بهذا الباب قوله: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. كيف تكون الهلكة والقتال بين المسلمين؟ القتال بين المسلمين ما يأتي بين ليلة وضحاها، له مهيجات وبواعث وأسباب، منها قالة السوء. هذه القالة، قالة السوء والسب والشتم، يرتفع إلى إساءة الظن، يرتفع هذا والعياذ بالله إذا صدق بأصباغ شرعية إلى تبديع بغير وجه حق، تفسيق بغير وجه حق، تكفير بغير وجه حق. فإذا كفر هذا هذا، ما النتيجة؟ يستبيح دمه وماله وعرضه. أما إذا كان التبديع والتفسيق والتكفير بوجه حق يقوم به العلماء، مهو بزارين أطفال، وإن كانوا كبارا في السن لكن أطفال بزارين في العلم، يقوم به علماء يعرفون التكفير والتبديع وشروطها وموانعها وأحوالها وظروفها، إذا قاموا بذلك فهذا قيام بحكم الله. ولهذا من القواعد المقررة في باب التكفير أن الكفر حكم شرعي محض مرده إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، مهم مرده للهوى والتشهي والرغبات، إنما مرده إلى الله ورسوله. من كفره الله ورسوله عينا نكفره ولا نساوم ولا نجادل على ذلك. مثل من كفره الله ورسوله عينا؟ فرعون كفره الله عينا لما كفره؟ أكفره الله عينا. فرعون هذا الأمة من هو؟ أبو جهل بن هشام كفره النبي عينا. أبو طالب كفر عينا، نكفر هؤلاء ولا كرامة. ومن كفره الله ورسوله جنسا، كفر الله جل وعلا ورسوله جنس اليهود وجنس النصارى وجنس المشركين وجنس المجوس والصابئة، نكفرهم جنسا ولا ما نكفرهم؟ لو قال واحد والله ما أدري، والله يا جماعة أنا ما أدري، والله اليهود أظنهم ما هو كفار، اليهود يا جماعة أخواننا في الديانة، أخواننا في الملل السماوية، لهم كتاب لنا كتاب، لهم رسول لنا رسول، أنا شاك في كفرهم. قول حق ولا باطل؟ أبطل الباطل، بل والعياذ بالله قوله يأتي على ناقض من نواقض الإسلام. وشيخ الإسلام رحمه الله قال: اعلم رحمك الله تعالى أن نواقض الإسلام كثيرة كثيرة، أهمها عشرة: الثالث من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم. لأنه إذا لم يكفر من كفره الله ورسوله، أو شك في من كفره الله ورسوله، أو صحح دين من كفره الله ورسوله، في الحقيقة يرد على من؟ يرد على الله ورسوله، يرد على الله وعلى رسوله، ويعارض حكم الله وحكم رسوله. إذا من كفره الله جل وعلا ورسوله جنسا نكفره ولا نزايد في ذلك ولا نقبل المجاملة والمساومة. النوع الثالث: من كفره الله ورسوله وصفا فنكفره وصفا. وهذا الحكم لأهل العلم، وهم صنفان: إما القضاة الشرعيون الذين يحكمون في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، الصنف الثاني العلماء الشرعيون الربانيون المتحققون في علمهم، مهم بزران حفظوا لهم حديثين أو ثلاثة، قام يكفر فلان وعلان على كيف وعلى هواه، يلقي بالتكفير جزافا، تكفير مهم بلعب، تكفير حكم شرعي يوقع فيه هذا الحاكم عن الله جل وعلا. ولهذا جاء الوعيد على من جاز وتعجل في إطلاق هذا الوصف، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان كما قال أو رجع على صاحبه. وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، أخرجه ابن ماجه وغيره. ومن الإعانة على قتل مسلم بشطر كلمة أن تكفره، ثم يأتي غيرك ممن يقلدك أو يحسن بك الظن يقول كفره فلان، إذن اجدع رأسه، حد الرأس، اجدع رأسه ثالث رجليه. فهذا من المجازفة في هذا الباب، وهو لصنفين فقط: من كفرهم الله ورسوله وصفا، إما للعلماء الشرعيين أو للقضاة المخصوصين. ممن كفرهم الله ورسوله وصفا المستهزئ بالله أو بآياته أو برسوله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن كانوا مؤمنين لكن كفروا بهذا الاستهزاء. قال كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. الآية من سورة التوبة. إذن حتى يكون بعضهم يهلك بعضا بقالة السوء ينشرها تكفيرا أو تبديعا بغير وجه حق، أو والعياذ بالله يخرج ما يعتلج في نفسه من بغضه لهذه الجماعة أو لهذه الفئة أو لهذا الحزب أو لهذا القوم فيكفرهم. هذا التكفير إذا فشى بين المسلمين حمل عندئذ أهله حمل السلاح، بل التبديع، بل التضليل إذا خرج من غير وجه حق، بل الأطماع الدنيوية إما على حلال أو على مال أو على منصب أو على جاه أو على دنية من دنايا هذه الدنيا الدنية تكون سببا لإيقاد نار الفتنة، فيتقاتل أبناء العمومة. والتاريخ القريب يشهد لهذا، حتى وحد الله جل وعلا هذه البلاد على جماعة واحدة وحكم واحد، أمن فيها من يسير في السبل. نعم إذا حصل هذا أهلك بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. لماذا يسبي بعضهم بعضا؟ وفي هذا إشارة إلى مسألة التكفير. يسبي بعضهم بعضا يا أيها الإخوة لأن هذا الذي كفر المقابل وهو مسلم بالأصل ثم كفره استباح ماذا؟ عرضه. قال هذا كافر فاستبيح دمه فيقتله، يستبيح عرضه فيسبي نساءهم ويسبي أولادهم. وهذا أول ما وقع من الخوارج، فإنهم أنكروا على علي رضي الله عنه في الجمل وفي الصفين. طيب أنت قاتلت هؤلاء، إما أنك مخطئ في قتالهم أو أنك مصيب، فإن كنت مصيبا لما لم تسبي نساءهم؟ وكان هذا من أقوى شبه الخوارج التي فندها حبر الأمة في ترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما خرج بأمر علي له إلى أهل النهروان قال ما تنقمون على أميركم؟ قالوا ليس لنا هو لنا بأمير. قال ما تنقمون على علي رضي الله عنه؟ قال ننقم عليه ثلاثا. الأولى نزع الإمارة عن نفسه، الثانية حكم الرجال، الثالثة قاتل عدوه ولم يسبهم، فإن كانوا مسلمين فلا يحل لقتالهم وإن كانوا كفار وجب أن يسبيهم. قال أما نزع الأمارة عن نفسه ففعلها من هو خير منه. من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح سهيل بن عمرو، صالح أهل مكة في الحديبية وكتبوا الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا اكتب باسمك اللهم، فواطأهم وقال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال قف سهيل لو أنك رسول الله أو نشهد أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب اسمك. فرضي النبي بذلك فقال هذا ما صالح به محمد بن عبد الله أهل مكة. إذن النبي أزال عن اسمه وعن وصفه في هذا العهد وصف الرسالة. وعلي كذلك لما صالح أهل صفين، مع أنهم هم الذين حملوه على مصالحة أهل صفين لما رفعوا المصاحف على أسنة الرماح قالوا هذه انحلت. قالوا حكم الرجال في دين الله والواجب عليه أن يحكم كلام الله. قال في القرآن في مسألة هي دون مسألة القتال، إذا حصل شقاق ونزاع بين المرأة وزوجها بماذا أمر الله جل وعلا؟ أمر بالصلح والتحكيم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. قالوا هذه انحلت. قالوا قاتل عدوه فإن كانوا مسلمين فلا يحل قتالهم وإن كانوا كفارا فلما لم يسبهم؟ قال الله أو ما أتريدون أن تسبوا أمكم أم المؤمنين عائشة لأنها كانت على جملها في معركة الجمل؟ من منكم يستبيح أن يسبي أم المؤمنين عائشة فيؤذي من؟ فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي أهله. فانحلوا وقالوا إنه رجع منهم بهذه الشبه الثلاثة لما حلها هذا الحبر العالم، ما هو بالبزر الجاهل، حبر عالم من علماء الصحابة دعا له النبي بالعلم، رجع منهم نحو من ثلثيهم، حتى قيل إن عدد أهل النهروان 12,000 فرجع 9,000 منهم أو نحو من ذلك، لأن القوم قوم أهل جهالة. إذن قوله ويسبي بعضهم بعضا إشارة إلى أن سبب الهلكة والحرب والقتال بينهم ناشئ من أعظم أسبابه بالتكفير الذي يبيح الدماء ويبيح الأعراض والأموال. ومعلوم أن الكافر المرتد إذا صح أنه مرتد فإن ماله ماذا؟ لا يرثه منه المسلمون، فإن كان له وراث من على ملته ورثوه، وإلا رجع فيئا على بيت مال المسلمين، وقبل ذلك وأعظمه دمه، يكون ماذا؟ هدر. الكافر المرتد إذا اجتمعت فيه الشروط، شروط التكفير المعين، وانتفت عنه الموانع، دمه هدر. من الذي ينفذ عليه الحكم؟ ولي أمر المسلمين بأمر الحاكم الشرعي، ما هو بأي واحد ينفذ الحكم، مثلا ما هي فوضى، وإنما هي من مناطات أحكام الولايات السلطانية. ظهر هذا الوجه. إذا سبب ما يقع في الأمة من المقاتلة من أعظم أسبابه التكفير، كما أن من أسبابه الحروب الدنيوية، إما منازعة على أراضي، إما منازعة على حلال، إما منازعة على مال، وتاريخنا القريب والبعيد يشهد بهذا. قال مسلم رحمه الله بعد ذلك بحديثين: حدثني حرملة بن يحيى التوجيبي قال أخبرنا ابن وهب. ابن وهب هو عبد الله ابن وهب الفهري القرشي المصري، متوفى سنة 197، وهو من أصحاب الإمام مالك، وهو من العبادلة الأربعة الذين احتمل العلماء روايتهم عن عبد الله بن لهيعة، فإن عبد الله بن لهيعة متهم بسوء الحفظ لما احترقت كتبه، واحتمل العلماء فقبلوا رواية العبادلة لأن روايتهم عنه قبل احتراق كتبه، والعبادلة عبد الله بن المبارك، ومنهم عبد الله بن وهب القرشي الفهري المالكي صاحب الإمام مالك، وهو من تلاميذ مالك. قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري أن أبا إدريس الخولاني، وأبو إدريس الخولاني من كبار التابعين ومن ذوي الديانة منهم وممن هو مستجاب الدعوة، فإن أبا إدريس الخولاني من خولان في اليمن وعاش في الشام، كان مستجاب الدعوة رحمه الله، أنه كان يقول: قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وحذيفة هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من فقهاء الصحابة ومن مكثري رواية الحديث، وكان النبي قد خصه بإعلامه بأعيان وأسماء المنافقين عام تبوك، ولهذا لقب رضي الله عنه بصاحب السر، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة رضي الله عنه يقول: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. من أين أتى هذا العلم؟ هل هو مجازفة من حذيفة؟ حاشاه رضي الله عنه، ولكن بعلم أعلمه إياه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هو من كبار الصحابة الذين رووا أحاديث الفتن، هو وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وأبي بكر وأبي هريرة، هؤلاء من أشهر رواة أحاديث الفتن. وبالمناسبة حذيفة رضي الله عنه سأله عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: يا حذيفة، أأنا ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ممن من المنافقين. وها هنا وقفة من المناسب أن نقفها وأن تجلجل في قلوبنا، فيسأل كل منا نفسه. يقول ابن أبي مليكة: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أمرا لفت انتباهه منهم، يقول: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى ويخاف على نفسه النفاق. وهم من؟ هم خير من وطئوا هذه البسيطة بعد أنبياء الله، كلهم يخشى على نفسه النفاق. سل نفسك يا رعاك الله، أأنت في خشية وحذر من النفاق أو أنت في أمان منه؟ إن كنت في أمان منه فاعلم أنك لست ببعيد عنه، وإن كنت خاشيا له فإن خشية المؤمن للنفاق سبب وطوق وحصانة بإذن الله أن يقع فيه. من أفاضل الصحابة بل أفضل اثنين من الصحابة عمر رضي الله عنه بعد الصديق، كان عمر يخشى على نفسه النفاق، فسأل حذيفة سأل عمر حذيفة وهو أمير المؤمنين له مع شرف الصحبة وشرف الفضيلة شرف ماذا؟ الخلافة. قال يا حذيفة أأنا ممن سماني لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأبى حذيفة أن يجيبه. لماذا؟ لأنه سر أودعه إياه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تعلم به أحدا. فلما رأى عمر أن حذيفة لا يجيبه قال يا حذيفة نشدتك بالله، سألتك بالله، أأنا ممن سماني لك الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ إذا كان عمر رضي الله عنه وهو عمر ومن عمر يخشى على نفسه النفاق، فكيف حالنا مع أولئك؟ والله إن هذا الأمر يصيب قلب المؤمن بعظيم الوجل والخوف أن يكون ممن غمص بنفاق أو بشعب من شعب النفاق. حذيفة رضي الله عنه لما سأله عمر هذا السؤال أحرج، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل بالله وجد ماذا؟ أن يعطى. فقال حذيفة رضي الله عنه لا يا أمير المؤمنين، أي ما سماك لي رسول الله من المنافقين، ولا أعلم أحدا بعدك. أغلق الباب. عمر رضي الله عنه كان محدثا ملهما المعيا فقيها ذكيا، كانت إذا قدمت جنازة لحظ ببصره من؟ حذيفة، فإذا رآه تقدم أو بقي حتى يصلي عليها صلى عليها عمر، وإذا رأى حذيفة انصرف يعلم أن حذيفة لن يفوت الأجر والمثوبة بالصلاة على الجنازة إلا لأمر. ما الذي انقدح في خاطر عمر؟ أن صاحب الجنازة الذي قدم وانصرف حذيفة عن الصلاة عليه أنه ممن سماه له النبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي، أي ما يمنعني أن أخبركم وأعلمكم وأحدثكم بهذا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. في هذا الحديث دلالة على القاعدة السابقة التي مر التنويه عليها في مسائل الفتن، وهي أنه يجوز كتمان الحديث عند من لا يفهمه أو عند من لا يعقله، ففيه كتمان الحديث على غير أهله، وهي القاعدة التي مر التنبيه عليها أنه يجوز أن يكتم من أحاديث العلم وحديث العلم وحديث الفتن عند قوم لا يدركون ذلك أو لا يفهمونه أو لا يعقلونه أو قد يكون لبعضهم فتنة. ولهذا حذيفة بن اليمان وأبو هريرة امتنعوا أن يحدث الناس بأحاديث مثالب الحكام ومثالب الملوك لئلا يكون ذلك مدعاة عند سيء الفهم، لئلا يثور على ولي أمره فينزع يدا من طاعة أو العياذ بالله يقع فيما هو أشد من ذلك في محاربته والخروج عليه. إذن كتمان الحديث على من لا يعقله أو لا يفهمه أو عند عدم حاجة الناس إليه أو خوف الاتكال على أعمالهم من المقاصد الشرعية ومن الضوابط المرعية في مثل هذه المقامات، في مقامات العلم ولا سيما في باب الفتن، في زمن إساءة الناس الظن بولاتهم وعلمائهم، أي يناسب أن يذكر فيهم ويفشى فيهم أحاديث الإنكار على السلطان؟ لا يناسب ذلك. ولهذا من فقه الإمام أحمد أنه كره التحديث في أحاديث الخروج على السلطان في زمن الفتنة، وقال الفتنة لا تأتي بخير والخروج ليس فيه خير. قال رضي الله عنه: وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. أشار حذيفة رضي الله عنه إلى أن النبي ذكر أحاديث كثيرة في الفتن، وذكر منها ثلاث فتن لا تدع شيئا إلا وأثت عليه، ومنها فتن شبهها برياح الصيف. رياح الصيف قد تكون عاصفة لكنها ما تؤثر ولا تنزل المطر، ليست لواقح ولا سائقة للسحاب، منها الصغار ومنها الكبار. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الناس ما يحتاجون إليه في دينهم من أخبار الفتن، بل بقي فينا وبين أظهرنا من حديثه ما نحتاج إليه من أحاديث الفتن. من ذلك ما جاء في مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الغداة الفجر ثم خطب الناس، فما ترك أمر مما يكون بين يديه إلى قيام الساعة إلا أعطاهم منه خبرا حتى زالت الشمس، فنزل فصلى الظهر ثم رجع إلى مقامه فأكمل حديثه حتى مالت الشمس، فنزل فصلى العصر ثم رجع فأكمل حديثه إلى غروب الشمس، وهو يحدثهم ما يكون بينهم وبين قيام الساعة، أي حديث الفتن. لكن تلك الأحاديث حفظها من حفظها ونسيها من نسيها. قال أبو ذر رضي الله عنه: وكان أعلمنا أحفظنا، أي من حفظ هو الأعلم. وفيه إشارة إلى مسألة تربوية مهمة، أنه يعتنى في جانب التربية، تربية العلمية الدينية بجانب الحفظ، ولا يهمل كما أخذه بعض مربين عن أشياخهم من أساتذة التربية في أوروبا وأمريكا بأن الحفظ منهج لا يليق بالتربية. الحفظ منهج معتبر في التربية، ولهذا الحفظ جاءت الشريعة بالعناية به. قال الله جل وعلا عن القرآن: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الآيتان من سورة العنكبوت. إذن الحفظ الشريعة أصل لفهم هذه الشريعة. أما الاتكال في المسائل الشرعية في الحلال والحرام على مجرد الفهم بدون حفظ، هذا صاحبه لا يحصل علما، وهذا أمر معروف بالاستقراء والتتبع والتجربة من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان. قال رضي الله عنه: قال حذيفة: فذهب أولئك الرهب، أي في ذلك المجلس، كلهم غيري إلا أنا بقيت فحدثتكم بهذا الحديث. ثم قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال عثمان: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن الأعمش. جرير هو جرير بن عبد الحميد، الأعمش هو سليمان بن مهران بن ميمون الأعمش، عن شقيق، وهو شقيق من تلامذة حذيفة ومن رهط النخعيين. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا فيها نكتة تتعلق بالإسناد. الأعمش سليمان بن مهران مشهور عند علماء الجرح بأنه موصوف بالتدليس، والمدلس إذا عنعن لا يقبل ما عنعنه، وهو معدود من الرتبة الثانية من مراتب الموصوفين بالتدليس، وهم خمس مراتب ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس أو من الرواة بالتدليس. الأعمش منهم، لكن احتمل عنعنته في هذا الإسناد في مسلم كما احتملت عنعنته في البخاري، لأن الشيخين مسلم والبخاري انتقوا من أحاديث الأعمش ما عرفوا أنه تحملها من شيوخه بالسماع. فإذا روى غير الصحيحين حديث عن الأعمش معنعم فهذا يحتمل أنه مما دلسه، فيرجع الأمر في الحكم فيه إلى ماذا؟ إلى تتبع رواياته. فالأعمش سليمان بن مهران قبلت عنعنته في الصحيحين لأن صاحب الصحيحين انتقيا من أحاديثه ما عرف بأنه صرح فيها بالسماع. قال حذيفة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. دل على أن العلم قد ينسى، لكن يا أيها الإخوة، ما به حفظ الناس ودينهم وقوام دينهم وشريعتهم لا يمكن أن يزول. أما الذي قد ينسى الذي لا يحتاجون إليه، ولهذا تكفل الله جل وعلا بحفظ دينه وأوكل حفظ دينه إلى من؟ إليه سبحانه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شرع من قبلنا أوكل الله حفظ كتابهم الذي أنزل عليهم التوراة والإنجيل وغيرها إليهم، ثم لم يحفظوها. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار والرهبان بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فهم جعلوا حفظة، لكن منهم من حفظ ومنهم من ضيع واشترى بآيات الله ثمنا قليلا، إما كتم أو حرف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، في الآية الأخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أما هذا الدين فهو محفوظ بحفظ الله له. ولا تظنن يا أيها المسلم أو يا طالب العلم أو يا أيها العالم أنك إذا ضيعت ما علمت وحفظت من دين الله أن الدين يضيع، لا والله، الله حافظ دينه بك أو بغيرك، حافظ دينه بنا أو بغيرنا، مالنا منه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء. من يعني بأصحابي هؤلاء؟ أنت اللي طرخ راسك، لا اللي يعني سارك أنت، أنت المحتبي. من يعني حذيفة رضي الله عنه بقول قد علمه أصحاب هؤلاء؟ يعني أصحاب الشقيق وطلابه؟ لا، ما هو بذول أصحاب، ولهذا لا تنم. قوله قد علمه أصحاب هؤلاء يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين حدثوا بهذا الحديث، وإن كان بعضهم يكون قد نسيه لكن علموه. قال رضي الله عنه: وإنه ليكون منه، أي من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي حدثنا في الفتن ونسيناه أو نسيه بعضنا، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه قد وقع فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم رآه ثم إذا رآه عرفه. حدثنا بأحاديث الفتن أنسيناها، فإذا وقعت تذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو في هذا الأمر الذي وقع. مثلها بأمر تعرفونه: إنسان رأى آخر في سفر في حج في دراسة ثم غاب عنه مدة طويلة ونسيه، فإذا رأى وجهه تذكر، قال هذا اللي حج معنا كالسنة، أو درس معنا في المكان الفلاني، أو لقيناه عند الرجال، أو الذي عزمنا في المحل الفلاني. بماذا عرفه؟ لما رأى وجهه. كذلك حذيفة رضي الله عنه يقول: فإذا وقع ما أخبرنا النبي من علامات الساعة تذكرنا ذلك الأمر. وفيه أيضا دليل على الضابط السابق، عدم الاستعجال والعجلة في إنزال أشراط الساعة على ماذا؟ على الحوادث والنوازل المعينة. وحذيفة يتكلم من، ما هو يتكلم من فراغ، يتكلم من علم، فهو من أعلم الناس بالفتن، فإذا وقعت تذكر الحديث الذي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام وحدثهم بها. ثم قال مسلم في الباب الذي بعده: في آخر حديث في هذا الباب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال حجاج حدثنا وقال أبو عاصم قال حدثنا حجاج حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد يعني عمرو بن أخطب قال النبي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرة الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرة العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء أبو كريب جميعا عن أبي معاوية وأبو معاوية هو أبو معاوية الضرير. قال ابن العلاء حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال فقلت أنا. من القائل أنا؟ حذيفة. قال عمر رضي الله عنه وهذا من هيبة عمر إنك لجريء. وكيف قال؟ يعني وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر ليس هذا أريد وإنما أريد أريد التي تموج كموج البحر. في هذا الحديث إشارة إلى ضابط من الضوابط المهمة عند وقوع الفتنة أنه يجب أن يرد في أخبار الفتنة وأحوالها وحكمها وبيان قوتها وضعفها وسلبياتها إلى من؟ إلى العالم الشرعي بها، إلى العالم بها. فهذا عمر على جلالة علمه يسأل الصحابة ممن هم أقل منه علما ورتبة بل وفقها يسألهم عن علم لا يعلمه هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة. وهذا يورثنا أمرا مهما ومعتبرا يا أيها الإخوة أنه في زمن الفتنة يجب الرجوع إلى من؟ إلى العلماء والتبصر بعلمهم والتبصر بعلم الراسخين في العلم والاعتماد على فقههم وفهمهم. وأن الإنسان يتهم رأيه ويتهم اجتهاده أو اجتهاد ربيعه اللي جالسهم وإنما يعول ويعتمد على فهم العلماء الراسخين يتهم نفسه. أما إذا كان عنده تعالي وعجب وكبر وفيه فإنه يأخذ باجتهاده ويدع اجتهاد العلماء أو العياذ بالله قد يتجرأ عليه الشيطان الإنس والجن يقول إيه وشدريهم دولة هذا لعلماء حيض ونفاس أو دولة ما عندهم فقه بل واقع أو دولة ما يعرفون لمباعد الأمور والسياسة والأمور استشراف المستقبل هذا ناس مساكين ما عندهم إلا كتب صفراء يحدقون بها بعيونهم. هذا من أسباب الشيطان في إيقاع هذا المسكين بالفتنة وهو لا يشعر. لما؟ لأنه زهده وقلل شأن العالم في عينه في هذه الأمور المدلهمة الخطيرة. نعم جمهور هؤلاء يأخذ من العالم الحلال والحرام يعول عليه بالفتوى يجوز لما يجوز يأخذ منه، لكن إذا جاءت هذه الأمور المدلهمة والخطوب العظيمة والنوازل لا لا لا لا ما يدرون. عندنا علماء يخصون السياسة عندهم فقه بالواقع، أما ذولا دورهم من الحيض وجاي من الجماع وجاي. ما هو هذا يقال يا أخوان؟ هذا الكلام ما هو من افترائنا عليهم أو من بنيات عقولنا، هذا أمر واقع سمعناه وسمعتموه ورأيناه وبعضكم رآه. فإذا وقع هذا نعلم أن هذا من أسباب الوقوع في الفتنة. ولهذا هؤلاء القائلون هذه المقالة أو المستحسنون لها تجدهم عند مآلات الأمور وعواقبها هم أسرع الناس في الوقوع للفتن، هم أسرع الناس في تغيير أصولهم ومبادئهم. لما؟ لأنهم ليسوا على جادة واضحة، مضطربون، تغيرهم الأهواء والفتن والمحن والنوازل فتقلبهم يمينا ويسارا. إذن في الفتنة يجب الرجوع في رد أحوالها وحكمها وحيثياتها ونتائجها إلى العلماء الشرعيين. ولا يجوز، وهذه قاعدة مهمة، لا يجوز الاعتماد في زمن الفتنة على الجهلة أو المتعالمين أو القراء أو الذين يقلبون بالصحف وما ليس لهم أشياخ. بعض الناس يفتش بالكتب وقد يحفظ لكن ما له شيخ أخذ عنه العلم، هذا يتهم في أخذ العلم عنه، ولا يجوز عند أهل العلم أخذ العلم عن هذا وأمثاله، لأن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ما هو الإسناد العلمي الديني؟ من شيخك؟ من علمك هذا العلم؟ وشيخك من علمه حتى يبلغ به السند والسلسلة إلى أئمة الإسلام، إلى صحابة، إلى التابعين، إلى صحابة النبي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيرين الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، خرجه مسلم في مقدمة صحيحه. إذن في مسائل العلم الحلال والحرام، بل في المسائل العظيمة، في الخطوب، في الفتن، في المدلهمات، في النوازل العظيمة، يرجع إلى أهل العلم ولا يرجع إلى المتعالمين المدعين، وما أكثرهم، لا كثرهم الله في هذا الزمان. لا يرجع إلى الصغار أحلام السفهاء أهل الطيشان والعجلة، وإنما يرجع إلى أهل العلم، أهل العقل، أهل البصيرة، أهل الفهم، الذين هم أئمة الإسلام، استناروا بفقه الكتاب وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفقه السلف الصالح. هؤلاء المعول عليهم، وما سواهم فاجعلهم على يسراك أو خلف ظهرك، ولا ترفع بما يصدر منهم من الشذوذ ومن الإغراب ومن الفتاوى الغريبة الشاذة، لا ترتفع بها رأسا، وبهذا تكون في عصمة من الوقوع في الفتن. عمر رضي الله عنه قال ليس هذا أريد، إنما أريد الفتن التي تموج كموج البحر، يريد الفتن العظيمة، مع أن تلك فتن، فتنة الرجل في نفسه، في أهله، في ولده، في ماله، في جاره، تكفرها الصلاة لأنها من جنس الصغائر. أما الفتن العظيمة التي قد تردي صاحبها فتجعله في الليل مؤمنا ويصبح كافر، في النهار مؤمنا ويمسي كافر، هذه الفتن العظيمة. قال حذيفة رضي الله عنه ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، لا تسأل عنها، ما تعنيك، لن تضرك. وهذا يدلكم على علم حذيفة بهذا الفتن. ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، ما هي بضارك بإذن الله، وهذا من العلم الذي أورثه إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله عنه أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ قال قلت بل يكسر. وهنا يظهر فقه عمر، قال رضي الله عنه ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. فإذا كسر الباب الذي يكسر ما يرجع مرة ثانية، أما لو فتح ربما يغلق. فشبه هذه الفتنة العظيمة أنها لو كسرت أو كسر بابها فذلك حري أن لا يغلق أبدا. والحديث له تتمة لعله إن تيسر بعد الأذان أو في مجلس غد، ومجلس غد هو آخر المجالس المعقودة في مذاكرة في فقه أشراط الساعة. وإلى الأذان. نعم. الحليم. الأسئلة كثيرة وإن شاء أذنتم أرجعنا حديث حذيفة إلى المجلس القادم إن شاء الله أو نتمه. اشترون أو نسوي تصويت في زمن انتخابات، نسوي تصويت والمناسب إرجاء والحقيقة حتى نأخذ الحديث من أول، لأن حديث حذيفة في الفتنة من أصول هذا الباب، وأهل العلم لهم سبحان الله العظيم في كل باب من أبواب العلم أحاديث هي أصول هذا الباب من أبواب العلم. حديث حذيفة هذا في الفتنة وحديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي سيأتي إن شاء الله هي من الأصول في فهم أشراط الساعة وأحاديث الفتن، كما أن حديث جبريل أصل من أصول الإيمان، وحديث عمر رضي الله عنه إنما عبد النيات أصل في باب العلم. تجد كل باب من أبواب العلم يأتي فيها أحاديث جامعة من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام يعده أهل العلم أصلا في هذا الباب. ها؟ لا بس بعد المغرب، درس المغرب آخر الدروس، والمفروض أن يكون اليوم، لكن لأن الدرس الكتاب مليء بالفوائد الحقيقة والأمور اللطيفة التي من المناسب أن لا يتركها طالب العلم، ولشرف هذا الباب وهذا الموضوع يعني ضغطنا على أنفسنا يكون غدا درس، وبعدها لا تغفلون عن هذا الباب وهذا الكتاب، اقرأوا فيه وتفقهوا فيه، وأعظم ما يكون بالتفقه بأن يقرأ الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطالع شروح العلماء الموثوقين وكلامهم عليها، فإذا أشكل عليه بعد ذلك شيء أو حصل عنده اشتباه فالحمد لله هو بين أظهر علماء يعلمونه، ما هو بهمل، إنما حنا بهمل وإنما بين أظهر أهل العلم. يقول هذا السائل: أود من فضيلتكم إعادة توضيح كيف يرد القدر الدعاء المعلق بالأسباب حبا وكرامة. قلنا إن القدر ينقسم إلى قسمين: قدر محتوم مبرم لا يمكن أن يتخلف، وذكرت لكم ذلك من ذلك طلوع الشمس من أين؟ من مشرقها وغروبها في مغربها، إلا إذا جاء آية الآخرة في طلوعها من حيث غربت، هذا قدر محتوم لا يرده الدعاء. خلق الإنسان ذكر وهذا أنثى، الطير طير والحيوان حيوان، هذا أمر محتوم مبرم لا يمكن أن يرده الدعاء. جعل الدنيا والآخرة تمييز المؤمن عن الكافر، هذا أمر محتوم لا يرده الدعاء. لو قال واحد: يا الله أني أسألك أن تجعل فرعون بالجنة، هل يمكن، هل يصح هذا الدعاء؟ هذا من أبلغ ما يكون من الاعتداء في الدعاء، لأن هذا فرعون قضى الله جل وعلا عليه أنه في النار، وعلمنا بهذا القضاء بخبر الله جل وعلا. النوع الثاني القدر المعلق بالأسباب، قدر مبرم معلق بسببه، وهنا الدعاء يكون من أعظم الأسباب في حصوله. مثل ذلك مثلت لكم بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا على المشركين واستنزل عليهم النصر في مكة في بدر، من ذلك أن إنسان يتزوج ويبتغي النكاح المشروع، لكن قد يبطئ عليه الولد فيدعو ربه: يا الله أنك ترزقني ذرية الصالحة. هنا الدعاء سبب لحصول المقدر، الدعاء ماذا؟ سبب لحصول المقدر. المزارع يزرع الأرض، يبذر، يرش الماء، هل لازم أنه يخرج الثمر ولا قد لا يخرج؟ قد لا يخرج. هنا يدعو الله جل وعلا أن يبارك له في رزقه. بعض الناس يزرع ما يبقى من الحصاد إلا يوم، وتأتي جائحة من السماء إما بردية ولا مطر، ثم يميت زرعه ويهلك ثمرة. هنا يكون الدعاء من أبلغ الأسباب في حصول المسببات، وهذا هو القدر الذي يرده الدعاء في حديث ثوبان. لعلها اتضحت هذه الأمثلة الأربعة. هذا السائل يقول: إني أحبك في الله، وجاء أكثر من سؤال بهذا المعنى. أقول: أحبكم الله الذي أحببتنا فيه، والحب في الله جل وعلا من أوثق عرى الإيمان، وفي الحديث: من أحب أحدا في الله فليخبره، لأن هذا سبب بإذن الله من أسباب فشو حسن الظن بين المسلمين والمؤاخاة والمحابة وإزالة الشحنة. وفي حديث عمر ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مالك بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي. وجبت محبة الله لمن؟ قال: وجبت محبتي، فهذا حديث قدسي، للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا وللمتبادلين فيا. إذا فعلوا هذه الأربع، حبهم لله، تجالسهم واجتماعهم وشباتهم لله، ما هو بيدبون القهاوي ولا يأكلون العشيات، لله، جلسوا لله وتزاوروا لله، ما هو مجاملة ولا فلان زارني بزوره ولا هذا له قدر علي ولا هذا أبي منه عمل أبي منه شيء، لله. وأيضا تبادلوا لله، ما هو فخر ولا خيلة ولا حتى أتبعه المنة. هؤلاء إذا كانت أعمالهم كذلك فإن الله يوجب عليهم محبته. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم من السبعة الذين ظلهم الله في ظله ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، والأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. يقول: كثر الاستهزاء باللحية والثوب وغيرها، هل يجوز للعامة أن تطلق لفظ علماني أو ليبرالي وإن لم يكن لهم؟ ما أدري إيش بقي في السؤال. إذا حصل أن أحد في وسائل الإعلام في الصحف في الإذاعات في القنوات استهزأ بشعيرة من الشعائر فهذا يخشى عليه الكفر، لأن الاستهزاء بشعائر الإسلام استهزاء بدين الله جل وعلا، ولا يلزم أن يستهزئ بجميع الدين. استهزاء بشعيرة واحدة كاللحية أو حجاب المرأة أو تحريم الربا أو يقول إن إنفاذ حد السرقة على السارق بقطع يده وحشية أو قتله بالسيف همجية، هذا كله سخرية واستهزاء بدين الله جل وعلا، هذا خطر عظيم. لكن لا يجوز أن أكفر هذا بعينه وأنا من عامة الناس. الذي يكفره بعينه من؟ أحد صنفين، إما العلماء أو القضاة الشرعيون. طيب هل يجوز أن أصفه بأنه علماني أو لبرالي؟ مع لفظة اللبرالية لفظة حادثة تحتمل أمور عديدة، تحتمل معصية وكبيرة تحتمل كفرا، لكن علماني، الوصف بأن فلان هو علماني أو من العلمانيين وصف له بالكفر. وهذا قد يغفل عنه بعض الإخوان من العجلة، بعض الحماسيين إذا ما جاز له فلان من كتاباته أو أنه يلمز بعض المطاوعة ولا يلمز الهيئات أو يبادر ويتعدل ويتهمه بماذا؟ بأنه علماني. وصفك فلان بأنه علماني وصف له بالكفر، لأن المذهب العلماني مذهب كفري، يعني فصل الدين عن الحياة، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، حكم الشعب بالشعب، حكم العالم، وهذا مذهب كفري. فإذا وصفت إنسانا بذلك فكأن قلت يا كافر أو هذا كافر أو هذا منافق، هذا لا يجوز. الإنسان ما هو بدا ما أعجبه أحد راح يكيل عليه التهم والأوصاف والألقاب جزاف، يراعي لسانه. تخيل أن هذا الذي وصفته بهذا الوصف جاء يوم القيامة قال: يا ربي هذا اتهمني بأني علماني، اقتص لي الآن منه، وش موقفك؟ لا يغرك أن الناس في سوداءهم ولا في دهماءهم وعامتهم يصفونه بهذا الوصف. كن عاقلا حصيفا مراعيا عند الفتنة لسانك كما تراعي جنانك. إذا كنا نعلم بالكفار اليهود والنصارى، هل يكفر بعينه؟ وأنت قلت التكفير بالجنس والجنس واحد من الجماعة. نعم، إذا عرفت أن هذا يهودي لم يسلم أو نصراني لم يسلم أو مجوسي لم يسلم أو بوذي أو هندوكي لم يسلم، أقول هذا هندوكي وهذا يهودي وهذا نصراني وهذا كافر بعينه، ولا كرامة له. الممنوع تكفير المسلم. أي امرئ قال لإيش؟ لأخيه. هن منهم إخواننا مسلمون، الكافر ما هو بخونه ولو كان بينه وبينه نسب. من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، أما هذا فأقول أنه كافر وأجري عليه في الظاهر أحكام الكفر. إذا مات لا أصلي عليه، لا أترحم عليه، لا أغسله، لا أكفنه، لا أورث منه المسلمين. طيب هل هذا الكافر المعين يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو هندوكيا أو وثنيا أو مجوسيا، إذا مات على هذا أقول هو بعينه جورج أو ديفيد أنه في نار جهنم؟ لا، لأن الحكم بأنه بعينه في نار جهنم ليس عندي منه خبر، ما أدري وش اللي بينه وبين ربه، هذا حكم غيبي ليس إلي، لكن أجري عليه أحكام الكفر في الظاهر، أما في خاتمة أمره فإلى الله جل وعلا. ولهذا من أصول أهل السنة في الاعتقاد قول الطحاوي رحمه الله: ولا نشهد، انتبه لا تختلط عليك الأمور، لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشريف بذلك. طيب ابن باز هذا العالم الذي أطبق الناس على إمامته وعلمه نحكم له بالجنة؟ لا والله، لكن نرجو ونعظم على الله الرجاء أن يكون في الجنة. أبو بكر الصديق نحكم له بالجنة؟ الله الله، نشهد له بالجنة لأنه من من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. طيب خذوا عكس هؤلاء، أمية بن خلف نشهد بعينه بأنه في النار؟ نشهد، لأن النبي قال أنت في النار. نعم، لما جاء أمية بن خلف للنبي صلى الله عليه وسلم بعظم قد يبس ففته في يده والنبي جالس مسجد ظهره للكعبة، قال يا محمد، فرفع النبي إليه رأسه، أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ثم فت العظم ونفخه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتقارا وازدراء، قال صلى الله عليه وسلم: نعم وسيدخلك الله النار. نشهد بأن أمية بن خلف وبأن أبا لهب وبأن أبا جهل وبأن أروى بنت حرب أنهم في النار، لأنه جاء النص بذلك. من هي أروى بنت حرب؟ حماث الحطب، زوجة أبي لهب، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إيش؟ سيصلى نارا ذات لهب. من حكم له بذلك؟ الله جل وعلا. قال: وامرأته حماث الحطب في جيدها في رقبتها حبل من مسد. إذن هؤلاء نشهد بأعيانهم بأنهم في النار لأننا جاءنا من الله منهم علم. لكن عين فلان اليهودي بعينه الذي مات على يهوديته أو نصرانيته أو مجوسيته أو هندوكيته أو بوذيته أو شركه، لا نحكم عليه بعينه في النار لأن ما عندنا من ذلك خبر، ولا نتجرأ على أمر ليس لنا عندنا فيه وحي. ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشريف. كما نعظم هذا في الجنة نعظمه أيضا بالشهادة للنار. صاحب الذنب، صاحب الكبائر، الفسوق، الفجور، نخشى عليه النار، ولكن كما قال الشيخ نخشى على المسيء ونرجو للمحسن. هذا يقول: من مسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير، هل هذا من باب القدر المعلق بالأسباب وجزاكم الله خيرا؟ نعم، قبل أن يقع هو قدر معلق بالأسباب، وبعدما وقع هو قدر محتوم. عشاك أمس قدر الآن محتوم، عشايا اليوم معلق بالأسباب ما أدري عنه. كل أمر قد انقضى فهو محتوم مبرم، وكل أمر يأتي فأنا لا أدري عنه، قد يكون مما علق بسببه وقد يكون محتوما. طلوع الشمس غدا من مشرقها أمر محتم، أمر حتم، ظهر هذا يا أخوان. هذا يقول: هل في طلب العلم وفي الإمامة فتنة يحذر منها؟ أما طلب العلم فليس فيه فتنة إلا إذا أراد به غير وجه الله والدار الآخرة. طلب بالشهادة يبي قال له: ما شاء الله العالم فلان، الدكتور فلان، الفقيه فلان، خريج الجامعة الفلانية، إذا كانت هذه نيته فهي نية ردية مردية، والنية كما يقول الأولون إيش؟ النية مطية. أما إذا طلب لله فلا، فليس هذا من الفتنة بل هذا من العصمة من الفتنة. نعم، العلم الشرعي عصمة لصاحبه من الوقوع في الفتن صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها. أما مسألة الإمامة، إمامة المسلمين، إذا كان سيقوم بحقها إمامة الجماعة في المسجد، ما يغيب، ما يفاخت، ما يشرد، فهذا له أجر، بل له أجر كل من صلى وراءه، لأنه دال على خير فله أجر كل من عمل بهذا الخير الذي دل عليه. أما إذا لم يقم بهذا العمل أو أراد الإمامة لأجل الراتب أو لأجل بيت الإمام أو لأجل أنه يمدح ويثنى عليه فهذه نية فاسدة. يقول كنت مع جماعة يدعون أنهم من أهل السنة ويدعون أنهم على منهج السلف، وكنت أبدع ناسا لا أعرف عنهم أي شيء إلا أني أسمع منهم أن هذا الرجل مبتدع، وأنا تبت يا شيخ، فماذا علي خصوصا أني لا أستطيع أن أصل إلى هؤلاء الأشخاص؟ أولا، ما الذي أدراك أن هؤلاء من أهل السنة أو ليس من أهل السنة؟ أنت حكمت وأنت ما أدري هل عندك علم ولا ما عندك علم. إن كان هؤلاء يبدعون من يستحق البدعة فلا غرو ولا غضاضة، من يستحق البدعة البدعة ولا مجاملة له، لكن من يبدعه؟ العالم الذي يرفع الناس بقوله، ما يبدعه واحد مبتدئ في العلم، واحد ما حفظ إلا كلمتين، واحد ما عرف بأنه جلس عند أهل العلم وأخذ عنهم، هذا لا كرامة له. ما نأخذ عنه حلال وحرام فضلا أن نأخذ عنه تبديع فلان أو تكفير فلان. وأنت إذا كنت تعتقد أن هؤلاء كانوا مجازفون بقولك كنت أبدع ناسا، وهذا سؤاله، وكنت أبدع ناسا لا أعرف عنهم شيئا، هذا خطأ منك وجهالة منك، بل وبغي وظلم منك على من بدعته، مدام أنك عامي وجاهل وتدري في أي حق أطلقت للسانك العلان بتبديع فلان أو بتكفيره. والواجب عليك أن تستبيح منه إن كان لم يمت، تستبيح منه في حياتك ويبيحك، فإما أباحك فإنه خصمك يوم القيامة. أما إذا مات استغفر له وادعو له واسأل الله جل وعلا أن الله يبيحه منك. الخوض في أعراض الناس تبديعا أو تكفيرا أو تفسيقا بغير علم وبغير وجه حق من فضائع الأمور، وسيجني صاحبه في الدنيا قبل الآخرة في هذا الثمار. يقول العلماء من بلي بتتبع غلطات العلماء، لاحظ غلطات العلماء ما هو غلطات المدعين للعلم، من بلي بتتبع سقطات العلماء ابتلاه الله جل وعلا قبل موته بموت القلب، وهذا عرف وجرب والعياذ بالله. ولهذا قال ابن عساكر صاحب هذه المقولة إن لحوم العلماء مسمومة. لما؟ لأن غيبة العلماء وتتبع غلطاتهم وسقطاتهم وأخطائهم وإن أخطأوا يفضي ماذا؟ إلى إقالة السوء وإساءة الظن بهم. فإذا أساء الظن، أساء الناس الظن بعلمائهم، بمن يثقون؟ سيثقون برؤوس جهال، فيصدق عليهم ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء أو غيبوا، وضع تحت هذه الكلمة خطا، أو غيب العلماء جعل بينه وبين الشباب حاجز، بينه وبين الناس حاجز بأن هؤلاء ما يعرفون ما يفقهون ما عندهم بعد نظر ما عندهم فقه سياسي، هؤلاء ما عندهم فقه واقع، هؤلاء علماء حيض ونفاس وطهارة. إذا غيب العلماء اتخذ الناس عندئذ ماذا؟ رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ستة أنواع من اللوازم الفاسدة. والموضوع هذا مهم وخطير وآثاره الوخيمة لا تزال تزداد، نسأل الله جل وعلا أن يردها في كيدها. هذا يقول من أعظم الفتن في عصرنا فتنة الاستنساخ، فنرجو منكم توضيح الأسباب المعينة على الثبات أمام هذه الفتنة. العلماء والحمد لله في المجامع العلمية، في هيئة كبار العلماء عندنا، وفي مجمع الفقه الإسلامي في الرابطة، وفي مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمر الإسلامي في مكة في جدة، أفتوا بحرمة الاستنساخ وأنه عبث بخلق الله جل وعلا، والحمد لله. وإن طارت به الصحف ووسائل الإعلام وأعجب به من أعجب وصير فيه الأفلام الوثائقية والأفلام الخيالية، كل هذا لا نرفع به رأسا، لأن علماءنا أجمعوا واتفقوا على تحريمه، وعلة تحريمه أنه عبث وتغيير لخلقة الله جل وعلا. قال من كان مقيما على ذنب، ولعل هذا يكون السؤال الأخير، والأسئلة الحقيقة عديدة. قال من كان مقيما على ذنب واحد يعاوده بعد فترة وأخرى من الوقت، علما بأنه يعقب هذا الذنب بصلاة التوبة والندم والاستغفار، وهذه حاله ينتصر مرة ويغلبه هواه مرة، فهل هذا يعد مصرا على هذا الذنب؟ أرجو أن هذا السائل بحال سؤاله ألا يكون من المصرين على الذنب، بل هذا من عباد الله الذين أتوا من المعصية فتذكروا أن لهم ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة فيستغفره، ثم تغلبه نفسه أو هواه أو شيطانه فيرجع ثم يستغفر. وهذا الذي يحبه الله جل وعلا من عبده المؤمن، أن يعرف ويوقن ويؤمن بأن له ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة، يلتجئ إلى الله يسأله أن يغفر زلته وإن تكررت منه، فهذا يقبل الله جل وعلا منه بشرط أن يعلم من قلبه أنه مقبل على الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين من؟ التوابون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، ما داوم على المعصية فعلها ثم استغفر، بعد مدة غلبه ضعف إيمانه وهوى وشيطانه رجع إليها ثم استغفر. ما هو متلاعب، إذا كان متلاعب هواوي فليس من هذا الباب، بل هذا من المصر الذي يتلاعب بالمعصية ويصر عليها ويتلاعب بالتوبة يتبع فيها هواه، فهذا مصر على المعصية، فإن كانت صغيرة صيره إصراره عليها كبيرة. أما الذي لا، إنما يسرف على نفسه ثم يتذكر أنه له ربا، يذكر حسابا ووقوفا بين يديه، يذكر عذاب الله، يذكر ثواب الله، فيبادر يسرع إلى الاستغفار فيستغفر، ثم بعد فترة تغلبه نفسه فيرجع إليه فيستغفر غير متلاعب، فهذا ليس من المصرين على ما فعلوا. أسأل الله جل وعلا أن يقيل عثراتنا وعثراتكم، وأن يقبل توباتنا وتوباتكم، وأن يبيض وجوهنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا ويسهل أمورنا ويقينا من الفتن كلها ما ظهر منها وبطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، واعتذر من الإخوان ببقية أسئلتهم لأن الإقامة حل وقتها. Allah'a emanet olun.